بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هاجر اللاذا إذا وانبارا ليثا بأدغال الشارا. أمتي الغالية، إن الجهاد في سبيل الله ونصرة ديني ليس حكرا على فئة معينة من المسلمين، بل هو واجب شرعي في عنق كل مسلم ليس من أهل الآذار أن يهب نصرة دينه ونصرة المستضعفين من المسلمين في كل مكان. واعلموا أن بلية الدين وذلة المسلمين التي بلينا بها منذ سنين هي بسبب ترك الجهاد وغياب الحكم واقتحاكه إلى الشريعة، مما أدى بنا إلى تسلط هؤلاء الطواغيت على رقاب المسلمين في أنحاء معمورة. فساموا عباد الله سوء العذاب، ونهبوا خيرات الأمة، وأباحوا بلاد المسلمين العاهرات الروم وشذاذ النصارى. وأما رسالتي إلى الأسود في القيود الثابتين على الحق القابضين على الجمر في سجون الطواغيت في كل مكان، أقول لهم إننا والله ما نسيناكم، وكيف ينسى المرء نفسه؟ فاعلموا يا أحبتنا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، والمرء يبتلى على قدر دينه، كما نحسبكم والله حسيبكم. واعلموا أن فكاك أسركم دين في أعناقنا، وعهد قطعناه على أنفسنا لا نقيل منه ولا نستقيل. أما رسالتي إلى الأهل فأقول لكم، إذا سمعتم خبر مقتلي ورحيلي من هذه الدنيا الفانية أفرحوا واستبشروا واعلموا حين ذاك أني قد نلت ما كنت أتمناه، فاسألوا الله لي القبول. مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي تقدم ويتخذ منكم شهداء. وصية الشهيد بإذن الله. رائد الحرب دون المنية أنت علي سبيل الله أحلى ما يكون. نأوى والله عن ساحي الدنايا. رائد الحرب أبو عمر النجدي من قبيلة حرب، قبيلة طالما أغاضت طواغيت بنصرة المجاهدين في جزيرة العرب، حتى سجن من أبناء هذه القبيلة خلق كثير. هاجر رائد إلى أرض النصرة والجهاد، وتجاوز حدود المستعمر راكبا جمله على مدار 9 ساعات، والتحق بمجموعة جند اليمن وقاتل معهم حتى قتل منهم من قتل. كانت نيته أن يذهب إلى العراق ليلتحق بجنود دولة العراق الإسلامية أعزها الله، والتي استشهد على ثراها شقيقه بتنفيذ عملية استشهادية. وعندما وجد رجالا يريدون الذي وصل إليه أبطال دولة العراق الإسلامية، قال المحيا محياكم والممات مماتكم، أتسعون لتقيموا دولة الإسلام على أرض خير الأنام؟ وكانت أمنيته أن يستشهد على أرض محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأ حياة الرباط والجهاد والصبر والمصابرة، وكان نعم رفيق القوم في الخدمة، وكان صاحب قيام ليل، وكان كثير الصيام. التحق بمجموعة العمل في داخل بلاد الحرمين وأعد نفسه، واستمر حتى اختير للمهمة التي استشهد في طريق تنفيذها. ففي يوم 23 من شهر شوال لعام 340,000 للهجرة، اعترضه عسكر الطاغوت من جنود آل سعود، فرفض التسليم وأبى الذل والأسر، وقاتل دون دينه وعرضه حتى قتل مقبلا غير مدبر مع أخيه المجاهد أبي تميم الأزدي، فرحمه الله رحمة واسعة. ينادون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على إمامنا وقائدنا ومعلمنا الذي قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وعلى آله وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه وصيتي إلى أمتي الغالية، فأوصيكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، والاستمساك بحبل الله المتين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. أمتي الغالية، إن الجهاد في سبيل الله ونصرة ديني ليس حكرا على فئة معينة من المسلمين، بل هو واجب شرعي في عنق كل مسلم ليس من أهل الأعذار، أن يهب لنصرة دينه ونصرة المستضعفين من المسلمين في كل مكان. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. واعلموا أن بلية الدين وذلة المسلمين التي بلينا بها منذ سنين هي بسبب ترك الجهاد وغياب الحكم والتحاكم إلى الشريعة، مما أدى بنا إلى تسلط هؤلاء الطواغيت على رقاب المسلمين في أنحاء معمورة. فساموا عباد الله سوء العذاب، ونهبوا خيرات الأمة، وأباحوا بلاد المسلمين العاهرات الروم وشذاذ النصارى، فأصبحت جيوشهم تسرح وتمرح على أطهر البقاع جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم. فهل بعد هذا العار من عار؟ ولا حل الأمة للخروج من هذا النفق المظلم إلا بالجهاد في سبيل الله وطرد الصليبيين وأذنابهم من بلاد المسلمين، وخاصة جزيرة العرب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وقال أيضا: لا يبقى في جزيرة العرب دينان. وأنتم تعلمون أقوال أهل العلم في وجوب خلع الحاكم المرتد الذي استبدل حكم الله بأحكام البشر، ونصب نفسه طاغوتا يحكم ويتحكم في رقاب البشر، فيقتل من يشاء ويأسر من يشاء، حتى وصل به الطغيان والجور أن تعد على نساء المسلمين وأذل الكبير والصغير. فوجب على كل مسلم أن يسعى لإزالة هذا الطاغوت من ديار المسلمين، وما ذاك إلا بالجهاد في سبيل الله ونصرة المسلمين في كل مكان. واعلموا أن الذلة في ترك الجهاد، كما قال عمر رضي الله عنه: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. وأما رسالتي للعلماء الساكتين عن الحق، فأقول لهم: اعلموا أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. خذلتم الأمة يوم رجت نصرتكم، ويوم تكالبت عليها الأمم من كل حدب وصوب، فأين الغيرة والحمية؟ أليست أعراض المسلمين في المشارق والمغارب هي أعراضكم؟ أم أنتم ممن إذا سلمت لهم دنياهم ومعايشهم لم يبالوا بغير؟ فالله المستعان وعليه التكلان، والموعد يوم الحشر عند رب العالمين. وأما رسالتي إلى الأسود في القيود الثابتين على الحق القابضين على الجمر في سجون الطواغيت في كل مكان، أقول لهم: إننا والله ما نسيناكم، وكيف ينسى المرء نفسه؟ فاعلموا يا أحبتنا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، والمرء يبتلى على قدر دينه كما نحسبكم والله حسيبكم. واعلموا أن فكاك أسركم دين في أعناقنا، وعهد قطعناه على أنفسنا لا نقيل منه ولا نستقيل. وكأني بلسان حالكم يقول الطواغيت وجلاديهم مخاطبا لهم: أسد علي تذيق حرا علقما، لولا القيود لكان مني العلقم. اعلموا أيها الأسرى أن الثأر لكم واجب علينا وأمانة في أعناقنا، والقصاص ممن اعتدى عليكم أمر لا بد منه ولو بعد حين. واعلموا أن العاقبة للمتقين، فأوصيكم ونفسي بالصبر والثبات، والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما رسالتي للأهل، فأقول لكم: إذا سمعتم خبر مقتلي ورحيلي من هذه الدنيا الفانية أفرحوا واستبشروا، واعلموا حين ذاك أني قد نلت ما كنت أتمناه، فاسألوا الله لي القبول. واعلموا أني قد نلت خير الحسنيين إن تقبلني الله عز وجل، والموعد بإذن الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكونوا على يقين إن قتلت في سبيل الله أني حي عند الله أرزق، كما قال عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن يقتل في سبيله، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز أولياءه، إنه سميع مجيب. وأسأله سبحانه أن يعجل في بزوال الطواغيت وأن يجعل زوالهم على أيدينا. وصلى الله على خير خلق الله محمد بن عبد الله، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي. في عداد المتقين يا شهيد، يمن الله كتابا، يسر الله حسابا، يمن الله كتابا، يسر الله حسابا، في عداد المتقين.